رد على الذين يقولون انها مقبوله وكذلك في نزهه النظر. وهذا ليس من خصوصيات ابن حجر، البخاري يفعل هذا والدارقطني يفعل هذا، يقول والزياده من الثقه مقبوله اي في تلك المواضع، بدليل انهم هم انفسهم في مواضع اخرى لا يقبلون هذه الزيادات. كتاب تاريخ الإسلام يعني للذهبي، هل له طابعة غير الطابعة المحيرة الغالية وتكون معتمدة؟ ما هو كل طبعات غالية، هو ليه طابعة رخيصة وطابعة غالية؟ هو كل طبعات كده بتعدي ما اعرفش 2000 باين ولا كام؟ كام هي؟ ها؟ 2000 وربع؟ 2250 يعني، ما فيش كده أقل من كده أصلا. هو اصل الكتاب ليه طبعة 52 مجلد. لا سيبك من التوفيقيه دي فوت بلادك كده، دي مش طبعة، دي انا ما بعتبرهاش طبعة، دي لو حبيت تبيع تربس ممكن تجيبها. انا يعني اقصد الطبعة اللي هي بتاعت اسمه ايه؟ لا الغرب، ها؟ العرب، دار الكتاب العربي، اللي هي 52 مجلد. دي طبعة كانت طبعا اول طبعه نزلت فيها اخطاء لكن لا باس بها. في بعد كده طبعه اللي هي بشار عواد اظن في 16 مجلد 17 مجلد، دي في 17 ودي في 52 وثمنهم زي بعض. ثمنهم زي بعض لان كل طبعه طبعا ليها ايه قيمتها، ما فيش حاجه منهم رخيصه. وبعدين لما انت ايه اللي يخليك تخش في الكتب دي اصلا؟ يعني خليك في الكتب اللي على قدك، يعني ايه انت طالب علم مبتدئ مش لازم تجيب تاريخ الاسلام، جيب الكتب الأساسية في مرحلتك هذه، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، دي كتب هتريحك وهتكفيك بنسبة كبيرة إن شاء الله. الإيه؟ يمنية؟ الأميرية؟ تاريخ الإسلام الذهبي؟ لا لا لا. لا. المهم يعني خلي بالك برضك بعض الإخوة بيشتري الكتب ومش عارف موضوعها. أصلاً تاريخ الإسلام مش كتاب جرح وتعديل. أصلاً ده كتاب تاريخ. أيوة في علماء كثيرين وفي رواه كثيرين، لكن ليس مرجع أساسي في معرفة الرجال جرحاً وتعديلاً. بدليل إن الذهبي نفسه بيختصر أحياناً ما يتعلق بالجرح والتعديل ويجي يفصل هو نفسه في الميزان. ولا السير، السير أيضاً كتاب تاريخ. بدليل إنه بيذكر فيه أقوام لا علاقة لهم بالرواية. يذكر فقهاء ويذكر أمراء ووزراء وخلفاء، كل دول ما لهمش دعوة، هو بيذكر التواريخ كل من كان في هذا الزمان. أحيانا يذكر غير المسلمين من المشاهير الذين كانوا في هذا الزمان، يذكر بعض الملاحدة، يذكر بعض الكفار، بعض الموسيقيين، بعض الذين كان لهم صيت وسمعة وذكر في هذا الزمان بصرف النظر عن كونه عالم او جاهل. يعني ذكر مثلا جحا، ذكر اشعب الطامع، ودول كلهم ايه يعني مشاهير لكن ليسوا ايه. ويذكر ايضا العباد الذين ليس لهم روايه خالص. فهذا كتاب تاريخ وليس لك كتاب ايه جرح وتعديل. عايز كتاب جرح وتعديل خش على طول في تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، دي تغنيك ان شاء الله. التاريخ والميزان مفيش اصلا علاقه. التاريخ والسير، التاريخ اوسع من حيث العدد التراجم، لكن السير اوسع من حيث ماده الترجمه. يعني مثلا الامام احمد في سير اعلام النبلاء اخد نص مجلد، في تاريخ الاسلام اخد مثلا بتاع 100 صفحه. فاهم الكلام دوت كده؟ يعني تاريخ الاسلام من حيث العدد جامع، اما سير اعلام النبلاء من حيث الماده التي في داخل الترجمه اوسع، لان سير اعلام النبلاء يذكر فقط النبلاء، اعلام النبلاء، ليس كل من كان معروفا ولا مشهورا، وانما يعني اشهر المشاهير. لكن كتاب تاريخ الاسلام بيذكر تاريخ، يذكر المشاهير وغير المشاهير، يذكر المجاهيل ايضا. ماشي؟ لكن ما تلاقيش واحد مجهول في السير. السير اعلام النبلاء يبقى مجهول ازاي يعني؟ ازاي يبقى مجهول؟